وإن كان في المدينة وحملته توجد هيئة خاصة في المسجد النبوي ذي مهمتها تدفع إليه 300 ريال وهي تنفقها، والذي ضاع يجي يسألها يقول أنا ضاع لكذا يجدها عندها. في غير هذا البلد خذها وانتظر سنة، كل يوم جمعة من ضاع له شيء ما جابك أحد شيء كملت السنة هي حلال لك قص كلها، لكن لقطة كافية كريال وعشر ومئة ما بشيء تصدق بها واستريح. نعم ما بعد السنة حلال له يعطيه إياه ولو إذا كان ما عنده ولا غالب انتهت السنة، إذا بقي عنده شيء يعطيه. نعم جزاكم الله خيرا. إذا انتقد وضوء الرجل وهو في الصلاة فهل يكمل الصلاة؟ سائل كريم يقول إذا انتقد الوضوء للعبد وهو في الصلاة يواصل صلاته أم يمسك بأنفه ويخرج من المسجد؟ الجواب يمسك بأنفه هكذا كأنه رعد ويخرج بين الصفوف إلى المسجد إلى بابه ليتوضأ ويعود، أما أن يبقى يصلي وهو محدث ما يجوز ما يجوز أبدا، وصلاته باطلة وآثم، لابد يمسك بأنفه ويغادر المسجد. شيخ تعلم يا شيخ غدا ما في درس؟ نعم غدا ما في درس، غدا إن شاء الله عندي محاضرة في جدة فأعتذر إليكم إن شاء الله، والدرس يوم الجمعة بإذن الله، وصلى الله على نبينا.